وأما قوله في حديث أبي سعيد أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا، فهذا الحديث رواه عطية العوفي وفيه ضعف، لكن بتقدير ثبوته هو من هذا الباب، فإن حق السائلين عليه سبحانه أن يجيبهم، حق المطيعين له أن يثيبهم، فالسؤال له والطاعة سبب لحصول إجابته وإثابته، فهو من التوسل به والتوجه به والتسبب به، ولو قدر أنه قسم لكان قسما بما هو من صفاته، لأن إجابته وإثابته من أفعاله وأقواله سبحانه وتعالى. هذا الحديث يروى أسألك بحق السائلين عليك، وقد تشبث به بعض هؤلاء المبتدعة فظنوه من التوسل إلى الله بالمخلوقين، التوسل بالمخلوقين حق السائلين، وليس كذلك. فالجواب عنه كما سبق من وجهين: الوجه الأول أنه حديث ضعيف، لأنه من رواية عطية العوفي وهو ضعيف فلا يحتج به. الوجه الثاني: لو ثبت هذا الحديث فإنه ليس توسلا بالمخلوقين، وإنما هو توسل بصفات الله جل وعلا، فإن حق السائلين عليه أن يجيبه، أما يجيب المضطر إذا دعاه، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، والاستجابة من صفات الله سبحانه وتعالى، ومن صفه القريب والمجيب، فهو توسل إلى الله بأسمائه وصفاته. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: فصار هذا كقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. والاستعاذة لا تصح بمخلوق كما نص عليه الإمام أحمد وغيره من الأئمة. فالاستعاذة بصفات الله سبحانه وتعالى: أعوذ برضاك، هذه صفة من صفات الله، من سخطك وبعفوك، هذا من صفات الله أنه العفو، ومن أسمائه سبحانه، فهو استغاث بأسماء الله وصفاته. نعم.